بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في آخر مجلس أخذنا الكلام عن بعض أحكام الغصب، ومن ذلك إذا أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، إيش الحكم؟ الضمان على من؟ الضمان على الآكل. ليش الضمان على الآكل؟ نعم، لأنه هو الذي أتلف هذا الطعام، هو الذي أكله، فهو المباشر للإتلاف. طيب هل للمغصوب منه أن يطالب الغاصب؟ نعم، من حقه أن يطالب الغاصب. ليش يطالب الغاصب؟ لأنه الذي حال بينه وبين طعامه. يطالب الآكل لأن الآكل مباشر، مباشر للإتلاف. وإذا اجتمع في أبواب الضمان، إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضمان على من؟ الآن عندنا الغاصب متسبب في ضياع الطعام على صاحبه والحيلولة بينه وبينه، والمباشر الآن من هو؟ الآكل. فالضمان على المباشر. بعبارة أخرى، قرار الضمان يستقر الضمان على المباشر، لكن للمالك أن يعود على هذا وعلى هذا. فلو أنه عاد على الغاصب وأخذ منه قيمة الطعام، فإن الغاصب يعود على الآكل. اتضح لكم؟ لأن الأصل فيما إذا اجتمع المباشر والمتسبب أننا نغرم المباشر وهو المتحمل. واضح؟ اللهم إلا إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب. مثلا حكم الحاكم على شخص بالقتل بناء على شهادة اثنين، شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا، فحكم عليه القاضي بالقتل، ثم بعدما نفذ فيه القصاص قالوا أخطأنا، كنا نظنه فلانا فصح أنه ليس هو. هذه الحالة هل يضمن القاضي؟ مع أنه المباشر، مباشر الحكم بالقتل. ففي هذه الحالة يعود الحكم والضمان على المتسببين. فالمباشرة هي المتعينة، والحكم يتعلق بها وتقدم على التسبب. اللهم إلا إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب، فهذه الحالة يعود على المتسبب. قد يضمن المباشر والمتسبب. على كل حال، هذه لها صور لا نحتاج إلى أن نتشعب فيها. خلاصة الأمر أن العالم بالغصب هو الضامن. إذا أكل طعاما وهو يعلم أنه مغصوب فإنه يضمنه، لأنه أتلف هذا المال أو هذا الطعام بأكله، وليس هناك تغرير، ما غرر به الغاصب، أعطاه له وهو يعلم أنه ملك لفلان، ومع ذلك ما شاء الله سمى بالله أكل. المفروض أنه لا يأكل ما دام شيئا مغصوبا، عينا مغصوبة فهي عين محرمة، ففي هذه الحالة لا يحق له أن يأكل. طيب لو أنه أعطاه لجاهل بالغصب فأكله، يضمن في هذه الحالة الغاصب. ليش؟ لأن هذا الآكل يظن أن هذا الرجل أعطاه إياه إما هدية أو هبة فغرر به، فهذه الحالة لا يضمن. لكن للمالك أن يعود عليها أو لا؟ يعود عليه. لماذا؟ لأنه متلف. واضح؟ لكنه أتلف هنا على سبيل التغرير، فإذا ضمن هذا الآكل الجاهل فإنه يعود على الغاصب الذي غرر به. ما شاء الله. إذا تلف المغصوب، العين المغصوبة تلفت، تضمن بإيش؟ المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بالقيمة. ما شاء الله. لو أن هذه العين موجودة، إيش الحكم اللازم عليه؟ يرد عينها. واضح؟ إذا كانت العين المغصوبة قائمة فإن الواجب ردها. كانت موجودة وفيها عيب، يردها ويرد أرش النقص. إذن عندنا درجات، موجودة وهي كاملة خلاص يردها، موجودة وهي ناقصة يردها ويرد أرش النقص أو أرش العيب. كانت تالفة فننظر، إذا كانت مثلية فيرد المثل، إذا كانت قيمية فيرد القيمة. ليش نرد المثلي في المماثل؟ لأنه أقرب إلى الصورة وأقرب إليه من ناحية المشاهدة والمعنى، بخلاف القيمة. القيمة هي مماثلة للعين التالفة من باب الظن والاجتهاد، نقول هذه العين تماثلها القيمة الفلانية من باب الظن والاجتهاد. فأيهما أولى، أن نقدم المثلي أو نقدم القيمة إذا وجد لها مثل؟ نعم، فإذا وجد المثل فإننا لا نرضى عنه حولا ولا بدلا. لو أن هذا المثل عدم، ليس موجودا، خلاص ننظر إلى القيمة في يوم التعذر، في اليوم الذي تعذر فيه المثل. لو أنه كان مثلا موجودا لكن في بلد بعيد، أو كان موجودا لكن بسعر غال فاحش، في هذه الحالة لا يحق لنا أن نظلم الغاصب، إنما ننتقل إلى القيمة كما هو معلوم. طيب، وغير المثلي أو القيمي أو المتقوم يضمن بالقيمة على ما سبق معنا بيانه. طيب، تصرف الغاصب في المغصوب مباح ولا مستحب؟ حرام، ما يجوز. لو أن شخصا غصب عينا ثم أكل هذا الطعام المغصوب، حرام، لا يجوز. قال أنا لن أكله لكنني سأهديه، سأهبه لفقير، سأتصدق به، لا يجوز له ولا يحق له هذا ولا يصح تصرفه، يحرم شرعا ولا يصح حكما. واضح؟ لو أنه عقد عليه عقدا، عقد بيع، عقد إجارة، عقد إعارة، كل ذلك باطل، لا يصح. لماذا لا يصح؟ نعم، لأنه ليس ملكا له وليس مأذونا له فيه، ومن تصرف في ملك غيره بدون وجه حق فإن فعله مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فكذلك العبادة كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد سبق معنا الكلام فيها بما يغني عن الإعادة. طيب، لو أنه باع العين المغصوبة على غاصبها، ها، قلنا لا يصح بيعه الغاصب، لا يصح عقد البيع في العين المغصوبة. لكن لو أن المغصوب منه باع هذه العين على الغاصب، قال خلاص أنا ما أريد أن يلحقك إثم، أنا أبيع لك هذه العين، أنت لن تردها، خلاص أنا سأبيعها، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه الآن تعتبر مسلمة في يده، فتوافرت شروط البيع. فيستثنى من العقد على العين المغصوبة تصرف المغصوب منه، فالمغصوب منه يحق له أن يبيع هذه العين على الغاصب، لكن الغاصب لا يحق، المغصوب منه يحق له بيعها على الغاصب لأنه مالك لها. لكن ننظر إلى مسألة الرضا في هذه الحالة، إذا توافر الرضا خلاص لا إشكال في ذلك. إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه، أخذنا أن القول قول الغاصب في قيمة التالف وقدر التالف وصفته. القول قول الغاصب هكذا، رجل محل ثقة ورجل مؤمن بيمينه، واضح؟ ففي هذه الحالة نقبل قوله بيمينه بشرط ألا يوجد للمالك بينة. فإذا وجد للمالك بينة خلاص انتهى الأمر، إذا كانت البينة عادلة يقبل قول المالك، إذا في نفي الرد، في نفي الرد عندما ينفي يقول الغاصب أنا قد رددت إليك هذه السلعة التي غصبتها، يقول أبدا ما رددتها. وكذلك في نفي العيب، نفي العيب في صورة ما إذا قال الغاصب أنا عندما غصبت هذه العين كانت معيبة، والمالك يقول أبدا أنت غصبتها وهي سليمة، ففي هذه الحالة نقول القول قول المالك. لو أن للغاصب بينة نحكم بالبينة إذا كانت عادلة، معه بينة أنه رد العين، معه بينة أنه غصب العين وهي معيبة، خلاص نحكم بالبينة، واضح هذا. لكن لو اختلفوا في زمن العيب، قال إن العين هذه التي غصبتها تعيبت عندك، القول قول من؟ القول قول الغاصب. مسألة ثانية لابد تفرقون بينهما، إذا اختلفوا في غصبها معيبة أو سليمة القول قول المالك، إذا اختلفوا في تعيبها هل تعيبت عندك أيها الغاصب أم عندي، هذه القول قول الغاصب لأنه غارب. ففي هذه الحالة نقول القول قول الغاصب. لو أن شخصا لديه غصب أو عين غير مغصوبة وجهل ربها، إيش الحكم؟ يتصدق بها عنه بنية أن يضمنها لو جاء، تتصدق بها عنه، لو تصدقت بها عن نفسك إيش رأيك؟ أي ما يصح، لأنك لست مالكا لها والله لا يقبل إلا طيبا، أنت تتخلص منها بهذه الصدقة وتحقق مصلحة لك ومصلحة للمغصوب منه. مصلحة القابض هي إيش عندما يتصدق؟ يتخلص من هذه العين التي هو مأمور بالتخلص منها، وكذلك يحقق مصلحة المغصوب منه حيث يلحقه الثواب، لا يكون محروما من عين ماله ولا من ثوابه. ففي هذه الحالة يحقق بالصدقة عنه مصلحة للقابض ومصلحة للمالك. فلو أنه قال أنا أتصدق بها على نفسي، أحيانا بعض الناس يأتيه فقر، يكون عنده فقر، يقول هذه العين أنا مستحق وسأتصدق بها على نفسي الحنبلة، يقول لا، ما يحق لك، أنك مأمور بالتخلص منها. وقد يتأول الإنسان لنفسه أحيانا، خاصة عند الأموال تجد التأويلات تكثر سواء في الأعمال أو في الوظائف، فتحصل التأويلات الكثيرة. الحنابلة يسدون هذا الباب عليه، وبعض العلماء أجاز إذا كان هذا الرجل عالما بالأحكام الشرعية وهو ممن يستحق الصدقة، ففي هذه الحالة يقولون يأخذ منها بقدر حاجته، والأحوط للإنسان ألا يفعل. ومر معنا نظير هذا فيما إذا كان وكيلا في بيع سلعة، هل يبيعها على نفسه أم لا، مر هذا معنا في أول أبواب البيوع. فخلاصة الأمر أنه يتصدق بها عن غيره. طيب لو جاء هذا المالك وقال أنا ما أريد، أنا ما أريد الثواب هذا، إن شاء الله أنا لي أبواب أخرى يأجرني الله عز وجل عليها، أنا أريد حقي، إيش الحكم؟ يضمنه له، والأجر يكون لمن؟ لهذا القابض. خلاص هو ليس بغاصب الآن، هو قد تاب، هي أنتم أعينوه على التوبة. هي هو الرجل يقول أنا قد تبت وتخلصت منها، نقول له أنت قابض الآن، نقول يحقق مصلحة القابض ومصلحة المالك، لا نقول له غاصب، لأننا عندما نقول له أنت غاصب يقول ما شاء الله، إذا ما فادتني التوبة خلاص أنا غاصب، يبقى المال عندي ولا أتصدق به، والإثم يسقط عنه أو لا يسقط؟ ما شاء الله. نقرأ إن شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. هنا يتكلم المصنف عن مسألة الإتلاف، يقول لو أن شخصا أتلف مال غيره فإنه يضمنه، سواء كان هذا المتلف عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، عامدا أو مخطئا. في الإتلاف نحن لا ننظر إلى قصدك، ولا ننظر هل أنت مكلف أو لست بمكلف. في الإتلاف يثبت الضمان على المتلف، ولذلك المصنف هنا يقول ومن أتلف. من هذه الشرطية من صيغ العموم تشمل كل متلف، فلو أتلفت وأنت كبير فالحكم متجه عليك، أتلفت وأنت صغير شريطة ألا يسلطك المالك على هذه العين. هذا سبق معنا في أبواب الحجر أن الصغير المحجور عليه لحظ نفسه إذا سلطه المالك على عين ماله فأتلفه فإنه لا يضمن. عندك طفل صغير يشغلك مثلا، فأعطيت له لعبة يلعب بها أو الهاتف، فكسر هذا الهاتف، يضمنه؟ لا يضمنه. لماذا؟ لأنك سلطته على مالك باختيارك، أنت الذي أعطيته. أردت أن تحسن إلى هذا الصبي فتحمل عاقبة فعلك. لذلك ينتبه الإنسان، معه آيفون مثلا جديد ويعطيه لطفل فيكسره ويكسر الشاشة، بعد ذلك لا تستطيع أن تضمنه ولا أن تضمن أباه ولا أن تطالب بالضمان. لماذا؟ لأنك سلطته على مالك باختيارك. لكن لو أن هذا الصغير أخذ هذا الهاتف دون تسليط منك فكسره، يضمن. لا تقول هذا صغير ورفع القلم عن ثلاثة، لا هو لا يأثم، نعم الإثم ليس عليه إثم، لكن الضمان يلزمه. لو أن إنسانا أتلف مال صديقه مثلا أو زميله سهوا، أو وهو نائم عزمك صديقك في البيت وقرب لك الجك من الماء، والجك هذا زجاج، وأنت في الليل نائم ما شاء الله في نوم عميق، ويدك وقعت على الجك فانكسر هذا الجك، تضمنه أو لا تضمنه؟ تضمنه، واضح. فلا ننظر في مسألة الإتلاف إلى المتلف هل هو مكلف أو ليس بمكلف، هل هو عامد أو ليس بمتعمد أو مخطئ. المتعمد يأثم ويضمن، غير المتعمد هذا عليه الضمان لكن ليس عليه الإثم، واضح. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في المنظومة: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإثم ليس عليك إثم في حال الخطأ والنسيان والإكراه، ليس عليك إثم في الإتلاف، لكن يلزمك الضمان. فلا بد أن نفرق بين مسألة التأثيم والتضمين. التأثيم لا يأتي معنا إلا في صور معينة، منها العمدية، إنسان عالم ذاكر مختار هذا خلاص يلزمه الضمان ويتحمل الإثم، لكن شخص مكره أو مخطئ أو ناسي ففي هذه الحالة يلزمه الضمان ولا يلزمه الإثم. ولذلك المصنف هنا يقول ومن أتلف ولو سهوا، حتى لو كنت ساهيا مخطئا غير متعمد وغير عالم، أتلفت مال غيرك فإنك تضمن. لكن المصنف قيد هنا بشروط. الشرط الأول في مسألة ضمان الإتلاف أن يكون مالا متقوما، أي له قيمة في الشرع، واضح. الشرط الثاني وقد ذكره المصنف أن يكون محترما، أن يكون مالا محترما. فالمال غير المحترم لا يلزمك ضمانه، شخص أخذ خمرا لمسلم فأتلفها، هل هذا مال محترم؟ ليس بمال محترم، لا يضمنه على المذهب، لا يضمنه. أخذ مثلا صليبا فكسره، لا يضمنه لأنه ليس بمال محترم. إذن فيكون مالا متقوما له قيمة شرعا، ويكون مالا محترما، ويكون مالا لغيره. لو أتلف مال نفسه لا نلزمه بالضمان، لا نلزمه بالضمان، واضح؟ هو قد يأثم من ناحية أخرى أنه أتلف المال بدون وجه حق، هذا موضوع آخر، لكن الضمان لا نلزمه به. شرط الرابع ألا يأذن له المالك في الإتلاف. لو أذن له المالك في الإتلاف فإنه لا يضمن، واضح هذا؟ إذن فهذه شروط الضمان في الإتلاف. وقد يضاف إلى ذلك شرط أن يكون المضمن ممن يصح تضمينه، بمعنى أو بعبارة أخرى ألا يكون مثلا محجورا عليه لحظ نفسه وقد سلطه المالك على ماله، ففي هذه الحالة لا يحق له أن يطالبه بالضمان حتى ولو توافرت الشروط الأخرى. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما، أي مالا محترما، فمفهوم العبارة أنه لو لم يكن محترما فإنه لا يضمنه، كآلة له مثلا كسر عود من هذه الأعواد التي يدندنون عليها، ففي هذه الحالة لا يضمن. هذا على المذهب. ووجه عند بعض العلماء رحمهم الله أنه يضمن من ناحية التعزير له، حيث أنه فعل ذلك خاصة إذا لم يكن له سلطة وله نفوذ، بحيث أنه يغير المنكر بيده، لأنك ما تأتي تغير المنكر وتأتي بمنكر أكبر تحدث فتنة، تكسر له آلة العود ثم بعد ذلك يصل الأمر إلى قتلك أو إلى قتله، يحدث بينكم مشكلة أو بين قبيلتك وقبيلته، تأتي وتغير منكرا في البلاد فتحصل مشكلة للدعوة، هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. يقول أنا أغير هذا المنكر ويحصل ما يحصل، هذا ليس من الرشد. طالب العلم والداعية لا بد أن يكون رشيدا وحكيما في تصرفاته. قال المصنف رحمه الله ومن أتلف ولو سهوا، فيشمل هنا المتلف المتعمد والمتلف الناسي والمتلف الساهي والمتلف المخطئ، فالفرق بينهما في مسألة التأثيم وعدم التأثيم، أما مسألة الضمان فإنها لازمة. قال ولو سهوا محترما ضمنه. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. بعد أن تكلم عن ضمان الآدميين في الإتلاف يتكلم عن ضمان الحيوان أو الدواب. قال وإن ربط دابة، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يعتبر دابة. الإنسان دابة أو ليس بدابة؟ دابة، لكن لا تقل الإنسان أنت دابة، تحصل بينك وبينه حرب دحس والغبراء. أي الإنسان أحيانا يأتي ببعض تعبيرات أهل اللغة فيستخدمها في غير محلها، يأتي للمزارع فيقول له أنت كافر. الكافر في اللغة هو الذي يسر الشيء، تأتي تقول له يقول أنا كافر، تدخل أنت وهو في مشكلة، فتأتي تقول لشخص أنت دابة. هو لغة دابة لأنه يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو دابة، لكن لا تقول الإنسان دابة، تضح لك؟ أيوه. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق. المصنف يقول لو أنك جئت بدابتك وربطتها في طريق ضيق فأتلفت شيئا فإنك تضمن. كنت على فرس ثم بعد ذلك جئت إلى السوق وربطت هذه الدابة، الرباط هو الذي يكون على الأرض، تضرب لها مثلا وثدا في الأرض ثم بعد ذلك تربط قيدها عليه، القيد أن تقيدها مثلا تقيد اليدين تقيد الرجلين، فسواء ربطتها أو قيدتها الحكم لا يختلف، إنما المصنف يذكر مثالا هنا. فإذا ربط الدابة في الطريق فعثر بها إنسان، مر إنسان وتعثر بها، مر شخص فنفحته رفسته برجلها، مرت على طعام ووطئته بقدمها، المهم تضمن كل ما فعلته هذه الدابة. شخص يقول الآن هناك مباشر وهناك متسبب، المتسبب من؟ صاحب الدابة، والمباشر الدابة، هل سنضمن الدابة؟ ها؟ ما نستطيع نضمن الدابة. فالمباشر والمتسبب يضمن المباشر، اللهم إلا في حالات منها ما ذكرناه، ومنها إذا لم يكن المباشر محلا للضمان، منها الآن الدابة هذه ما نستطيع أن نضمن الدابة، إنما نضمن صاحبها لأنه الآن متسبب في ربطها في هذا المكان الضيق، فتسبب فيما فعلت، فما فعلته يتحمله، فإذا ربطت دابة على كلام المصنف في طريق ضيق فإنك تضمن ما أتلفته هذه الدابة. يقول المصنف مطلقا سواء كانت هذه الدابة لك أو لغيرك، مسروقة أو مغصوبة أو معارة، يدك عليها أو ليس يدك عليها، المهم مطلقا كل ما تحمله هذه الكلمة فإن الدابة ما أتلفته أنت تتحمله. لماذا؟ لأنك المتسبب، أنت معتد بربطك هذه الدابة في هذا المكان، فما دمت معتديا فإنك تتحمل. فالمصنف رحمة الله عليه يقول وإن ربط دابة لو أنه أوقفها دون ربط هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. مثلها الآن السيارة، جئت ووقفت السيارة في الطريق، جاء شخص وصدمك من الخلف، أنت واقف في طريق ليس محلا للوقوف، هل يتحمل هو شيئا؟ لا يتحمل، أنت الذي تتحمل. واضح؟ مر شخص على الدابة فعثر فيها، نفس الحكم في السيارة، أنت وقفت في مكان لا يحق لك الوقوف فيه فجاء شخص وحصل له حادث، نترك السيارة ونترك الدابة. شخص وضع في الطريق السالك الضيق خشبا، وضع مخلفات بناء، وضع مثلا رملا، أحيانا بعض الناس وهو يبني يأتي ويضع الزبار ويضع الأسمنت ويضع الحصل والكري ونحو ذلك، كل هذا في الطريق، قد يكون طريقا ضيقا. في هذه الحالة ما حصل بسبب هذا الفعل أنت تتحمله، تمشي الآن وأنت تأكل ما شاء الله معك 2 كيلو موز وأنت تأكل في الطريق، يعني هذا من خوارم المروءة، تربي بقشر الموز، جاء شخص تزحلق انطحس يقول له هذا الباء فانكسرت رجله، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. الأمر ليس بالسهل، الواحد يعبث بأرواح الناس وأموال الناس وهو يقول أنا أستخدم مالي، لا يحق لك أن تستخدم مالك فيما يضر بالآخرين. فالخلاصة أن من تسبب في فعل شيء في الطريق الضيق على كلام المصنف فإنه يضمن. المصنف عندما يقول هنا وإن ربط دابة بطريق ضيق، قيد الضيق هنا خالف المذهب المصنف فيه، لأن الحنابلة رحمه الله يقولون سواء كان الطريق ضيقا أو واسعا، إذا ربطت دابة في طريق ضيق أو واسع فإن الحنابلة يضمنون، فما أتلفته فإنك تضمن. واضح؟ ولذلك فقيد المصنف هنا عندما يقول بطريق ضيق أخرج الطريق غير الضيق، وتقييده بالضيق هنا مخالف لمشهور المذهب. فالمذهب أن من ربط دابة في طريق سواء كان طريقا ضيقا أو واسعا ففي هذه الحالة يلزمه الضمان إذا أتلفت هذه الدابة شيئا. قال المصنف رحمه الله وإن ربط، سواء كنت صاحب الدابة أو غاصبا لها أو مستعيرا أو مستأجرا أو كل هذا لا يختلف الحكم به. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضامنا، من هو الرابط أو الموقف لها؟ المهم قال ضمن ما أتلفته، من هي الدابة؟ ما أتلفته مطلقا سواء أتلفت بفمها أو بيدها أو برجلها، مثلا وطئت شيئا أو نفحت شخصا أو عضته كدمته أو برقبتها، المهم ففي هذه الحالة يضمن لأنه قد تسبب واعتدى في مثل هذا الأمر. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. تكلم المصنف عن الدابة إذا ربطها بمعنى أنه لم يكن معها، وهنا يتكلم عما إذا كان موجودا معها. المصنف يقول إن كانت، من هي الدابة؟ إن كانت بيد راكب أي مع راكب، ليس المقصود أنها بيده العضو المعروف، لا، إنما يعبرون باليد لأنها هي الغالب في الاستعمال، فيقول إن كانت بيد راكب، إذا كانت الدابة مع الراكب أو السائق أو القائد، هناك ثلاثة يتعلقون بمسألة التصرف في الدابة، راكب معروف الراكب هو الذي على الدابة، السائق هو الذي يسوقها من الخلف، والقائد هو الذي يقودها من الأمام. واضح؟ فإذا كانت الدابة مع راكب فإن المصنف يقول إنه يضمن ما جنت بمقدمها، ما جنت بفمها، ما جنت بيدها، مرت على طعام فأكلته تضمنه، مرت على طعام فوطئته بيدها أو وطئته برجلها تضمنه. ليش تضمنه؟ لأنك يمكنك التصرف فيها، بإمكانك أنها إذا أردت أن تأكل تأخذها باللجام فتكبح جماحها عن أكل مال الغير، فإذا كنت قادرا على التصرف والتحكم فيها ولم تفعل فإنك تضمن. أكلت شيئا وأنت قادر على التصرف ولم تفعل فإنك تضمن، وطئت شيئا برجلها تضمن، وطئت شيئا بيدها تضمن، لكن لو أنها رفست شخصا من الخلف هل تضمن أيها الراكب؟ هل تضمن أيها القائد؟ لا تضمن. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تتحكم في رجلها. لكن لو أن هذا الرفس كان بسببك أنت، سحبت مثلا اللجام بقوة فغضبت هذه الدابة، فمر شخص فأخرجت الغضب فيه، رفسته برجلها، تضمن. لطمتها مثلا في وجهها، نخست هذه الدابة، تعرفون النخس؟ إيه، مثل ما يقولون هنا نغزها، ينغز ما في بطنها أو فرفست. المهم إذا كنت متسببا في جنايتها بمؤخرها أنت ضامن. مر اثنان مثلا، شخص منهما نخس هذه الدابة فرفست الآخر، يضمن الراكب شيئا؟ لا يضمن. يضمن القائد شيئا؟ لا يضمن. يضمن السائق شيئا؟ لا يضمن. واضح؟ لأن الفعل من غيره. فالخلاصة أنه إذا أمكنه التحكم والتصرف في هذه الدابة فإنه يضمن ما أتلفته، إذا تسبب في إتلافها فإنه يضمن، ما كان بفعل غيره وليس له تسبب فيه فإنه لا يضمنه. المصنف رحمه الله هنا يقول: وإن كانت أي الدابة مع راكب أو قائد أو سائق، وقد ذكرنا الفرق بينهما، أو هنا للتنويع. لكن لو أن هناك مثلا راكبين، لو كان هناك راكبان، واحد راكب وأردف شخصا وراءه فأتلفت هذه الدابة شيئا، المصنف يقول راكب واحد عرفنا الحكم، لو كان راكبان إيش الحكم؟ ها؟ المتصرف فيها. أحسنت، المتصرف فيها هو الذي يتحمل. أنت أيها الذي راكب في الأمام أنت المتصرف، خلاص تحمل تصرفاته. الذي في الخلف هو المتحكم والمتصرف، يتحمل. طيب، دابة لها قائد وسائق، إيش الحكم؟ إذا عرفنا المتصرف فهو الذي يتحمل، ما لم فإنهما يشتركان في الضمان، لأن الأصل أن كل منهما له حق التصرف، هذاك يقودها وهذا يسوقها، فإذا لم نعلم من المتصرف منهما فإنه يتحملان الضمان أو يشتركان في الضمان. قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضامنا، من هو؟ الراكب أو القائد أو السائق، ضمن جناية مقدمها، ضمن جناية الفم، ضمن جناية اليد، وكذلك وطأ هذه الدابة برجلها. مفهوم العبارة: أخرج ما لو كان هناك رفس لم تطأ، لأنه عندما تريد أن تطأ هو يستطيع أن يصرفها باللجام عن هذا الوطأ، لكنه لا يستطيع أن يتحكم فيها في الخلف. طيب، لو أن شخصا له دابة في مربطها أو فرس في اسطبله، فذهب إليه شخص إلى مربطه فرفسته هذه الدابة، ها؟ يستاهل؟ لا، نقول لا يضمن صاحبها، ربما يكون طفلا، ربما يكون عنده قلة إدراك لما ممكن أن يحصل من هذه الدابة، فالخلاصة أن صاحبها لا يضمن، لكن ربما يكون من باب الأخلاق والتعامل الحسن بين الناس أن تذهب وتعالج هذا الشخص. نحن كان لنا هنا خيل، فجاء واحد من أولاد الإخوة فدخل بين رجلي الحصان فرفسه الحصان فشقه في وجهه شقا كبيرا. فعلى كل حال، المسألة من ناحية الضمان لا يلزمك الضمان ما دمت قد ربطتها في مربطها، لكن أنت رابطها في الطريق. وذاك اليوم كان الشباب رابطين هنا في النخل الذي بجوار المسجد، هذا طريق، ولذلك ضمن آل أبي الحسن وتحملوا العلاج لأنهم ربطوها في طريق ليس بمربطها. فخلاصة الأمر أن من ربط دابة في طريق سواء كان واسعا أو ضيقا فإنه يضمن ما أتلفته. طيب، نكمل الفائدة بهذه المسألة التي أذكرها. الأصل المقرر في الشريعة أن أصحاب البهائم يحفظونها في الليل، وأن أصحاب المزارع والحدائق والحيطان يحفظونها في النهار. فلو أن شخصا أطلق دابته لثرعة مثلا ثم ذهبت إلى بستان بعيد فأتلفت شيئا فيه، هل يضمن صاحبها؟ في النهار لا يضمن، في النهار لا يضمن، بشرط ألا يرعاها ولا يربطها قريبا مما يغلب على الظن أنها تتلفه. ما تأتي بالناقة أو البعير وتربطها قريبا أو ترعاها قريبا من مطيرها من القضب أو من القصب، فانفتح الشهية عند هذا البعير، تمام؟ فإذا ربطته قريبا مما يغلب على ظنك أنه يتلفه أنت ضامن، حتى ولو كان في النهار. فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصة البراء عندما أفسدت دابته أن على أهل الحيطان والبساتين أن يحفظوها في النهار، وعلى أصحاب البهائم والماشية أن يحفظوها في الليل. لا تكن فقيها، فقهك في مثل هذا لا ينفعك، لأنك ربطتها قريبا مما يغلب على ظنك إتلافه، ففي هذه الحالة تضمن. لكن لو أنها خرجت من مربطها دون أن تطلقها أنت مثلا، وذهبت وأفسدت في شيء من الزرع في النهار، نقول أنت أيها الزارع مفرط في حفظ زرعك، لا يضمن شيئا. لكن في الليل خلاص تضمن. لماذا؟ لأنك مطالب يا صاحب الماشية بأن تمسكها في الليل. هذه حصلت قصة في حكم داود عليه السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. صاحب عنب جاء صاحب غنم فدخلت الغنم في أرضه، كان ذلك في الليل، إذ نفشت، النفش والرعي في الليل، فجاءت هذه الغنم وأفسدت عليه هذا الكرم وهذا العنب. نظر داود عليه السلام أن قيمة هذه الغنم يعادل قيمة العنب الذي أفسدته، فقضى بأن يأخذ صاحب العنب الغنم، قضى هنا بالقيمة، فحكم هنا بالضمان بالقيمة. سليمان عليه السلام عندما عرضت عليه المسألة وعندما علم بها حكم بأن يأخذ صاحب العنب الغنم وينتفع بها المدة التي يصلح فيها المفسدون أصحاب الغنم يصلحون فيها العنب. واضح هذا؟ فإذا أصلحت لك الشيء الذي أفسدته غنمي أنت ترد إلي غنمي، أنت تستفيد بالغنم هذه المدة التي أنا أصلح لك فيها زرعك. ولذلك أثنى الله عز وجل على قضاء سليمان ففهمناها سليمان، هنا حكم بالمثل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا حول هذه المسألة، وتكلم عنها بكلام ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه. فخلاصة الأمر أن الدواب والماشية يلزم صاحبها أن يحفظها في الليل، فإذا أتلفت في الليل فإنه يلزمه الضمان، أما إذا أتلفت في النهار شيئا من الزروع فإن أصحاب المزارع مفرطين في مثل هذه الحالة. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل المتعلق بالغصب وما اندرج فيه من أحكام ومسائل، وهو فصل في غاية الأهمية. فيه إشكال في باب الغصب أو ندخل في الذي بعده؟ كم بقينا معنا؟ 10 من الأذان، ما شاء الله. فيه إشكال عندكم؟ نعم يا شيخ محمد. يضمن، يضمن. ما نعم أحسنت، هذه مسألة إذا كان مع الدابة صاحبها موجود أو راعي ثم بعد ذلك أتلفت في زرع غيره وهو موجود لا ينفعه هذا. نحن نتكلم عن تصرف الدابة إذا لم تكن موجودا، لأن الحديث يهدر تصرف الدابة، العجماء جبار يعني هدر ليس في حكم. فالعجماء هذه البهيمة التي لا تنطق، فما أتلفته بدون تسبب منك وبدون حضورك فإنك لا تضمنه. لكن لو أن شخصا راح يرعى الدابة ثم بعد ذلك تركها ترعى في زرع غيره حتى ولو كان في النهار، فينتبه الإنسان لنفسه، خاصة أصحاب المواشي. ومثل هذا يحصل إذا أرسلوا أولادهم الصغار مع الماشية، وربما يحملهم أولادهم الولد يجلس مشغولا، خاصة إذا كان مبتلا بالهاتف، الجوال معه واتساب ودردشة ويوتيوب، يجلس ينظر إلى الهاتف والغنم تعيث في أرض الناس فسادا، هذا يضمن. يقول نعم يا علي رفعت يدك. هل يضمن الراعي ولا صاحب الملك؟ ها؟ الراعي صاحب الغنم يضمن صاحب الغنم ولا الراعي؟ من المفرط الآن؟ المفرط الراعي. خلاص استعين بالله يتحمل، إذا له معاش يخصمه من المعاش. تفضل. هذا السير مثلا بعض الطريق الفرعي إذا قارح يعني حجر من الكبار، إذا مشى وطار حجر، هذا يذكرها العلماء رحمهم الله، يقولون إذا كان الحجر صغيرا لا يضمن، لأن هذا معتاد وغالب، أنك إذا مشيت بالدابة والحجر الصغير من شدة وطئ الدابة أو من شدة مشي السيارة ونحو ذلك فإنه يطير. لكن لو كان حجر كبير، إذا كان صغيرا معتادا أن يطير من المشي المعتاد لا يضمنه ولا يتحمل. لكن أنت مسرع سرعة مثل هذا الحجر مثلا لا يطير إلا إذا كنت تمشي بسرعة أكثر من المعتاد في الطريق، أنت معتدي، أنت معتدي في هذه الحالة تضمن ما أسلفه هذا الحجر. واضح لك؟ على كل حال نحن ننظر إلى الاعتداء والتفريط. وجد اعتداء خلاص يضمن، وجد تفريط يضمن، ما وجد لهذا ولا هذا خلاص لا نظلمه ولا نظلم غيره. واضح هذا؟ قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الشفعة، وهذا الفصل من الأهمية بمكان. وما أكثر قضايا الناس التي تأتي في الشفعة، خاصة بعد غلاء الأسعار وبعد ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، انفتحت شهية الناس، وترى كثيرا من الناس فقيها في الشفعة، لكنه فقيه لما يراه من مصلحة نفسه. والذي يجلس لفصل الخصومات بين الناس يرى كثيرا من القضايا تأتي في أبواب الشفعة، ولذلك فضبط أحكامها ومسائلها وضوابطها من الأهمية بمكان. الشفعة بضم الشين وسكون الفاء يراد بها ما يخالف الفرد، هناك فرد وهناك شفع، وتر وشفع، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فيراد بالشفعة أن ملكي أيها الشفيع كان منفردا فضممت إليه ملكك. صورة الشفعة حتى يتضح للذين لا يعرفونها من الإخوة، أن يكون هناك اثنان مثلا، اثنان مشتركان في أرض والملك فيها مشاع، يشتركون مثلا في مساحة 1000 متر مربع، لكل منهما 500 متر مربع، لكنني لا أعلم هل هذه الجهة لي أو هذه الجهة، كل جزء من الأرض أنا شريك فيه وأنت شريك فيه. فقام أحدنا وباع نصيبه، وباع نصيبه لمشتر آخر. في هذه الحالة يحق للشريك الذي ما زال ملكه موجودا أن يشفع هذا المشتري. هذه صورة الشفعة، واضح هذا؟ من عنده إشكال في صورة الشفعة؟ لأن الكلام مبني على تصور الصورة. شخصان مالكان لأرض وملكهما مشاع، لم تقسم الأرض بينهما، فقام أحدهما وباع نصيبه لمشتر آخر خارجي أجنبي عنهما، فإن للشريك الذي ما زال ملكه باقيا أن يشفع هذا المشتري. كيف يشفعه؟ بأي شيء يشفعه؟ كل هذا سيأتي بكلام المصنف. فمعنى الشفعة أنني أيها الشفيع كان ملكي لي مثلا 500 متر مربع، فضممت هذا الملك الآخر إلى ملكي، فأصبح شفعا بدل أن كان وثرا، بدل ما كان منفردا أصبح له زوج معه وشفع، فأصبح الوتر في هذه الحالة شفعا. فالشفعة مأخوذة من ضم الشفيع ملك المشتري المشفوع إلى ملكه بعد أن كان منفردا. والشفعة مشروعة كما هو معلوم، وحديث جابر فيها واضح، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والإجماع منعقد على مشروعية الشفعة، اللهم إلا ما حكي من خلاف عثمان البتي وأبي بكر الأصم وابن علية، وما يتعلق بأبي بكر الأصم وابن علية هؤلاء خلافهم لا يعول عليه، وعلى كل فالخلاف في مثل هذه المسألة حكم العلماء عليه بالشذوذ. فالشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وإن كان هناك خلاف بين العلماء رحمه الله في بعض صورها، ولعل ذلك يتضح معنا من خلال كلام المصنف. الشفعة كما يعرفها الفقهاء رحمهم الله هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، كما مثلنا الشريك الموجود يستحق أن ينتزع حصة الآخر. هل لا بد أن يكون هذا المشتري راضيا؟ لا، لا ننظر إلى رضاه. واضح؟ هل لا بد أن يكون البائع راضيا؟ لا ننظر إلى رضاه. ولذلك سموه انتزاع، فهو ملك قهري تأخذه بالقهر بقوة الشرع، الشرع حكم لك بهذا. ففي هذه الحالة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، أعني المشتري. فقولهم استحقاق، هذه في الحقيقة الكلمة بعض الشراح ينتقد وجود هذه الكلمة، يقول إبعادها أحسن، لأننا عندما نقول هي استحقاق انتزاع الشريك، خلاص الشفعة هو انتزع هذا الملك، فهو إذا ثبتت له الشفعة فلا نقول إن الشفعة في هذه الحالة هي استحقاق انتزاع الملك، إنما نقول هي انتزاع الملك. وعلى كل حال فالتعبير الاصطلاحي قد لا يكون فيه مشاحة. يقول المصنف رحمة الله عليه: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن شروط الشفعة، فاشترط الشرط الأول أن تكون فورا. الحنابلة رحمهم الله في شروط الشفعة يذكرون أن تكون الشفعة فورية، بمعنى أنك أيها الشفيع تشفع فور علمك بالبيع، علمت أيها الشريك أن شريكك باع، خلاص مباشرة تشفع، واضح. فلو أنك أخرت بدون عذر يسقط حقك في الشفعة. ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها ما روي أن الشفعة كحل العقال، وأن الشفعة لمن واثبها أي بادرها، وهذه الأحاديث في ثبوتها نظر من ناحية الثبوت الحديثي. ويعللون ذلك بأن تأخير الشفعة فيه إضرار بالمشتري، لأنك إذا علمت أن المشتري قد اشترى وأن شريكك قد باع ثم بعد ذلك سوفت وأخرت، أنت تضر بالمشتري. المشتري لا يستقر ملكه على هذا المبيع ولا يستطيع أن يتصرف فيه، والشفعة هي مشروعة لإزالة الضرر، ولا يحق لك أن تضر بغيرك لأجل أن تدفع الضرر عن نفسك. أنت علمت بأن شريكك باع، خلاص إذا كنت تريد أن تشفع مباشرة اشفع. فإذا علمت فإنك تبادر بطلب الشفعة. لو أخرت بدون عذر، الحنابلة رحمه الله يقولون يسقط حقك في الشفعة، لأن عدم مبادرتك بالطلب يدل على رضاك بالبيع، وإذا رضيت بالبيع فإن الشفعة في حقك تسقط. مثلا شخص جاءه الخبر بأن فلانا باع، شريكك فلان باع حصته في الأرض الفلانية، الأصل أنني إذا أردت أن أبيع أن أعرض على شريكي، هذا الأصل، ونص الحديث هذا واضح واضح. فإن الإنسان يعرض على شريكه، بعض العلماء يوجب العرض لنص الحديث، لكن لو أنني لم أعرض فإذا لم يؤذنه ففي هذه الحالة يكون الشريك أحق بهذا الشخص أو هذه الحصة من المشتري الآخر. فإذا لم أستأذنه بمعنى أن أبلغه بأنني سأبيع الحصة التي لي، هل لك رغبة فيها؟ إذا قال ليس لي رغبة خلاص أنظر غيره، لكن لو أنني لم أؤذنه ولم أبلغه فإن من حقه أن يأخذ هذا الشخص، لأن الشراكة في المال وفي الملك يترتب عليها مماحكة ومحاككة فيما بينهما، فيحصل الخلاف ويحصل النزاع. أنا وشريكي صديقان، أمورنا ما شاء الله كما يقال سابرة، لكن يأتيني شخص جديد لا أعرف أخلاقه، لا أعرف تعاملاته، لا أعرف كيف سيتم بيني وبينه الشراكة، فالشراكة فيها ضرر. فلدفع هذا الضرر عني وعن مالي شرع لي الشرع أن أحقق الشفعة وأن أستحق الشفعة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم أن الشفعة هذه من محاسن الشريعة ومما راعت فيه الشريعة مصالح العباد، لأن التشارك في الغالب يكون فيه ضرر. كل يوم أنا أشرح أنا وأنت للبلاد، وكل يوم نتداخل مع بعضنا، إذا لم يكن بيننا حواد وأخلاقنا متقاربة ونحو ذلك سيحصل النزاع ويحصل الخصومة ويحصل الشقاق والاختلاف. فالخلاصة أن الشفعة لابد فيها من الفورية، فإذا علمت فإنك تشفع. طيب كان شخص غائبا، سافر مثلا للعمرة ثم بعد ذلك جاءه الخبر، وما أكثر الذين يبلغون المسافرين بالأخبار، جاءت رسالة في الواتس قالوا شريكك فلان باع أرضه، خلاص في هذه الحالة يشهد على أنه طالب للشفعة إذا كان يريد الشفعة، معه صديقان أو نحو ذلك يشهد أنني أطلب الشفعة في الحصة الفلانية التي باعها شريكي على فلان. إذا لم يتمكن من الإشهاد على ذلك فإنه إذا عاد مطالب بأن يقدم شفعته أو أن يوكل شخصا إذا أمكنه التوكيل في المطالبة بالشفعة. الخلاصة أنه إذا أمكنه المطالبة بالشفعة فإنه لا يتأخر، لأنه لو تأخر يسقط حقه في الشفعة. طيب شخص مثلا جاءه الخبر أن فلانا شريكه قد باع وقد دخل المسجد ليصلي، نقول له اخرج من المسجد واذهب اشفع. ها؟ لا لا نقول له هذا، بل نقول يصلي ويصلي الراتبة قبل وبعد إذا كانت لها راتبة بعدية وقبلية، ثم بعد ذلك يذهب ويشفع. شخص عندما قربوا له الطعام قالوا له فلان باع حصته على فلان، وفلان هذا بينه وبينه إشكال ما يريد أن يقرب، هذا إذا انفتحت شهيته للأكل فإنه يأكل هنيئا مريئا، لأن العادة جارية أن هذه الأمور مقدمة على غيرها. ما نقول له اترك الطعام واذهب واشفع وإلا سقطت شفعته، لا ما نقول هذا. شخص أكرمكم الله في الخلاء، جاءه الخبر وهو في الخلاء، واضح؟ فهذا حلال نلزمه بالخروج. وكل هذه الصور شريطة ألا يكون المشتري معه، انتبهوا المشتري غير موجود هنا، لكن لو أنه موجود معه هو يأكل، نقول له مطالب أنت الآن تريد الشفعة اشفع مباشرة، تقول له توكل على الله أنا شريك أنا وفلان وأنت اشتريت من فلان أنا اشفع، إلا في الصلاة. جميع هذه الصور التي يذكرها البخاري رحمه الله إلا الصلاة، إن في الصلاة لا شغلا، ما نقول له انصرف من الصلاة وامسك المشتري وهو على يمينك أو على شمالك في الصف. واضح. وخلاصة الأمر وجماع ذلك كله أن المطالبة بالشفعة تكون فورية، إذا تركها بدون عذر وأخرها بدون عذر فإنه يسقط حقه في الشفعة، نظرا لأن تأخره بدون عذر يدل على رضاه بالبيع، وإذا رضي بالبيع فإنه لا حق له في الشفعة. هذا الشرط الأول الذي أخذناه، أن تكون الشفعة فورية إذا أمكنه ذلك، فإذا لم يمكنه فإن حقه باقٍ. شخص لا يعلم بأن فلانا باع، ثم علم بعد 3 سنوات 4 سنوات بعد 20 سنة، حقه في الشفعة ثابت وليس بثابت، خلاص لا يسقط حقه في الشفعة. لكن شخص علم أن فلانا باع وأمكنه المطالبة بالشفعة ولم يفعل، قال هو لم يعرض علي، هذا موجود هنا في هذه البلاد، يقول هو ما عرض علي، بل إن بعضهم يقيد ذلك بقيود ربما يقال إنه ما أنزل الله بهم سلطان، يقول ما كتب لي ولم يرسل لي بقشة الشفاعة، بقشة يعني جزء من المبلغ، يقول أنت لا عرضت علي الشفاع ولا أرسلت لي بقشة الشفاع، هذه الحالة أنت ما يحق لك أن تشفعني، كل هذا ربما لا يسقط الشفعة. واضح. عندكم فيه إضافة أو شيء؟ الوقت خلاص انتهى؟ ما شاء الله، تفضل يا عبد الله. وكل من يقوم مقامك بالمطالبة بالشفعة أو أشهد على الشفعة. وإذا كان إيش؟ إذا اشتراها وبيصادرها عليه. إذا؟ سيصادرها عليه مثلا ولا شيء. صادرها على من؟ إذا اشترى هو، لكن إذا علمها له ليش يأخذونها؟ سيأخذونها. طيب ما له صديق ممن هو على شاكلتهم؟ يعني هذا على كل حال إذا حصل مثل هذا فإن حقه في الشفعة ثابت وسيزول أمر هؤلاء لن يستمروا إلى الأبد إن شاء الله، لن يستمروا إلى الأبد وسيعود الملك إلى أصحابه إن شاء الله. حقوق كثيرة انتزعت في ظل هذه الظروف، لكن الأمل في الله كبير، ثم في الصادقين أن يحقق الله بهم الآمال. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.